الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير آيات من سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها، قبل الجماع، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي قد سميتم لهن مهرا فلهن نصف المهر الذي اتفقتم عليه. قال تعالى: فنصف ما فرضتم. عندنا في مصر الصداق يتمثل في الغالب في ثلاثة أشياء: في الشبكة التي يأتي بها الزوج، لأن الأسرة، أسرة الزوج وأسرة الزوجة يتفقان عليها، فلم يكن ليتفق على شيء على أنه هدية، فالشبكة من الصداق في العرف السائد في مصر، إلا أن ينص على خلاف ذلك. الشبكة والمؤخر وقائمة العفش. قائمة العفش تنقسم إلى قسمين: قسم يأتي به الزوج وهو الصداق في الحقيقة، وقسم تأتي به الزوجة. فالقسم الذي أتى به الزوج من قائمة العفش هو الصداق مضافا إلى المؤخر مضافا إلى الشبكة. فإذا قدر وهذه الأشياء كتبت وعلمت أو اتفق عليها قبل العقد، وطلقت المرأة بعد العقد قبل المسيس، فكل هذا ينصف. الشبكة تنصف والمؤخر ينصف، وكذلك ينصف أو العفش الذي كان الزوج سيأتي به. إذا افترضنا مثلا أن قائمة العفش ب60,000، افترض أن الزوجة تأتي في العرف المصري، ليس الشرعي، في العرف المصري بأشياء كلفها مثلا 20، إذن الزوج كان سيأتي بأشياء ب40. إذا كتبت القائمة وطلقت المرأة قبل المسيس، ال40 هي التي تنصف، إضافة إلى المؤخر، إضافة النصف المؤخر، إضافة إلى نصف الشبكة. هذا في العرف السائد ما لم ينص على خلاف ذلك. إذا نصوا على شيء آخر فالمنصوص عليه والمكتوب هو المعتمد، والله أعلم. الأشياء التي تأتي بها الزوجة تأخذها الزوجة، ما هي داخل القائمة، لكن عند الطلاق الأشياء التي أتت بها الزوجة تستثنى هي لها، لكن الذي يأتي به الزوج هو الذي قام مقام الصداق، هو الذي ينصف. قال تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. أن تعفو الزوجة، تقول: سامحك الله، أنا لا أريد شيئا. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هنا للعلماء في قولان شهيران: أحدهما أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ولي الفتاة، والقول الآخر أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج. فإما أن يكون الولي هو الذي بيده عقدة النكاح على قول، فعلى هذا القول إما أن يعفو الولي أو تعفو الزوجة، وعلى القول الآخر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. إن الذي يضعف القول بأن الذي بيده عقدة النكاح الولي ما يلي: أولا أن المرأة أحق بصداقها من وليها، لأن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصداق من حق المرأة ليس من حق أبيها. ثانيا أن الولي دوره قد انتهى بعد العقد، فلا يسمى أن بيده عقدة النكاح، لا يسمى أن عقدة النكاح بيده. هذان الأمران قويا الرأي القائل بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. ما صورة عفو الزوج؟ ما صورة عفو الزوج؟ إذ الله قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا صورة عفو الزوج أن يقول أنا سامحت في النصف الذي لي، ويعطي الزوجة الصداقة كاملا. يعني افترض أنه وجب لها شبكة، أتاها بشبكة وطلقها قبل المسيس، وكانت الشبكة مثلا هي مهرها، كانت الشبكة هي مهرها، فيفترض أن لها نصف الشبكة. فإما أنها تقول له خذ الشبكة عفى الله عنك وسامحك الله، أو هو يقول لها لا خذي شبك أنت وعفى الله عنك وبارك الله لك فيه. فهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره للعلتين المذكورتين. العلة الأولى أنه ليس للولي أن يفتئت على موليته ويتنازل عن صداقها، والمال مالها ولا يحل مالها إلا بطيب نفس منها. والقول الثاني أن الولي بعد العقد لا يقال إن بيده عقدة النكاح، لعل الكلام أصبح مفهوما. فمن الذي بيده عقدة النكاح؟ أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج. صورة عفوه أن يتنازل عن النصف الذي له. قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي وعفوكم أيتها النسوة أو أيها الأزواج أقرب للتقوى. إذن فلينظر كل منهما إلى ما يقربه من الله. فقد يقول الزوج أقرب للتقوى أنني أتنازل لها عن النصف، أو هي تقول أقرب للتقوى أن أتنازل أنا له عن النصف. ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا يؤكد أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم متعلق بالزوجين في غالب الأمر في غالب الأحيان. وإن كان قد يكون هناك فضل بين الولي وبين الزوج، لكن الغالب ولا تنسوا الفضل بينكم موجه للزوجين. فهذا مستظهر ثالث للقائلين بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس بالولي. قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم بعمومه يشمل كل من كان بينهما فضل، سواء الزوجين أو الزميلين في العمل أو الصاحبين في السفر أو كل من ربطتهما علاقة ووشيجة من العلائق والوشائج، فيقال لهما لا تنسوا الفضل بينكم. فشخص عمل عند شخص، عمل عنده سنوات، بعدها ظهرت مشكلة واختلفوا، وهذا انفصل عن الآخر، يقال لهما أيضا لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، فيذكر بالآية. كذلك مدرس يدرس الطالب سنوات، وصدرت من المدرس زلة قدم في حق الطالب، ضربه أو شتمه مرة، فمثله أيضا يذكر الطالب بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كان هذا أساء إليك مرة فكم أحسن إليك من مرات. فلذلك لا يكفر العشير، لا يكفر العشير بصورة سريعة، ولا تقطع العلائق كلها لأتفه الأسباب. فهناك أصل ولا تنسوا الفضل بينكم، فهو بعمومه يشمل كل من كان بينهما شيء من التعاملات واستمر على التعاملات سنين، كخلق كريم لا تنسى الفضل الذي كان بينك وبينه. كم قد جمعتكما مواطن كنتما متحابين فيها ومتآلفين فيها، فلا تنسوا هذا الفضل. إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عطف للخاص على العام، فالصلاة الوسطى خاصة والصلوات عامة، فعطف الخاص على العام لبيان فضل هذا الخاص. فلبيان فضيلة الصلاة الوسطى خصت مرة ثانية بالذكر، مع أنها داخلة ضمن الصلوات لمزيد اعتناء بها. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ونوح داخل في النبيين، لكن خص بمزيد من الذكر للاعتناء به ولفضله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثيرا ما يعطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص ولمزيد اعتناء به. فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان داخل في الفاكهة، داخل في الفاكهة، فلمزيد اختصاص يعاد التنصيص على الشيء. حافظوا على الصلوات، عليها في أوقاتها، على أركانها وحدودها، وأكد سبحانه وتعالى على الصلاة الوسطى. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ قال الجمهور من أهل العلم: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لتوسطها بين الصلوات، قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، كذا قال الجمهور. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. في رواية: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وفي ثالثة: كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس. فالقول أو الرواية التي فيها كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس في سندها مقال وبعض الشذوذ، وبعض الشذوذ. إلا أن الجمهور قالوا بمقتضى ذلك، فقالوا الوسطى هي صلاة العصر. تشهد لهم بعض الأدلة على فضيلة صلاة العصر، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنه راجع من عمله. فقالوا له: كل أهلك قد ماتوا وكل مالك قد ذهب. ففي فضيلة لصلاة العصر وتحذير من تركها. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى في شأن الأيمان: تحبسونهما من بعد الصلاة. وفي الحديث: رجل حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. خص صلاة العصر بالذكر. فهذا كما أسلفت رأي جمهور العلماء. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن الوسطى بمعنى الفضلى، قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال: أعقلهم وأفضلهم. فقال الوسطى الفضلى وهي صلاة الفجر، وله على ذلك أدلة، منها أن أغلب قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر. ثانيا أن قرآن الفجر تحضره الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت هذه في النافلة فالفريضة من باب أولى. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. فجاءت هذه النصوص جاء غيرها في فضل صلاة الفجر، وجاء نص مشترك وهو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لكن أيضا من الأدلة على أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر لمن قالوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، قالوا فلذا نص عليها لأنها ثقيلة على أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذه بعض الاستدلالات التي استدل بها الشافعية على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر. إلا أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى هو شافعي المذهب، وكثيرا ما ينتصر للشافعية، نقل عن الشافعي خلاف ما عليه جمهور نقل عنه، فقال إن مذهب الشافعي أنها العصر. لماذا هذا أيها الإمام ومنصوص كلام الشافعي وغير أنها الفجر؟ قال لأن الشافعي يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، والحديث قد ثبت أنها صلاة العصر، فيكون مذهب الشافعي أنها العصر. كذا بنى على مثل هذا، فأجيب عليه بأن الحديث قد يكون صحيح عندك ولكنه مضاعف عند الإمام والله أعلم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبق وبينا أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فكلمة القنوت بالتاء من الكلمات التي تعددت معانيها، فالقنوت بالتاء تطلق على الدعاء، تطلق على الدعاء، وتطلق كلمة القنوت على الطاعة. قال تعالى فالصالحات قانتات يعني مطيعات، وتطلق كلمة القنوت على طول القيام في الشيء، طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وتطلق كلمة القنوت على السكوت. ومنه هذا الموطن قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. فهذا هو الموطن، في هذا الموطن القنوت بمعنى السكوت، قوموا لله قانتين أي لا تتكلموا في صلاتكم. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم أي صلاة الخوف فصلوا رجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي وأنتم ركوب على الدابة. وكما لا يخفى إن صلاة الخوف ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها ثمان صفات، وردت صلاة الخوف من ثمان وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متنوعة، وهذا محمول على أنه فعل هذه أحيانا وفعل هذه أحيانا. والآية أضافت شيئا أننا يمكن أن نصلي صلاة الخوف على الدواب. الصورة الشهيرة من صلاة الخوف أن الإمام يقف قبل العدو والجند خلفه صفان، يقرأ الفاتحة ويركع، ويركع الصف الذي خلفه فقط والأول مواجه العدو، ويقوم ويقوم الذي خلفه ويسجد، ويسجد الذي خلفه، أن يأتي بركعة كاملة يتابعه فيها الصف المقدم، فإذا أتى بالركعة وقام للثانية تأخر هذا الصف وتقدم الصف الذي بعده وصلى بالصف الثاني ركعة وبعد ذلك يسلم، وكل منهم له ركعة يأتي فيها مستقلا. هذه أشهر صور صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ثم صور متعددة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا قال تعالى فرجالا أو ركبانا، فاستفدنا صورة أخرى وهي أن تصلي صلاة الخوف راكبا، والله تعالى أعلى وأعلم. صلاة الخوف ركعتان. أقول وبالله تعالى التوفيق. ولقد ذكر حديث ضعيف في هذا الصدد فيه أن رجلا كان يجمع الجموع للرسول صلى الله عليه وسلم بعرفات، فكلم النبي أصحابه وقال من يكفيني هذا الرجل؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أتكلم فيك بكلام أو أقول فيك قولا، فأذن له. فذهب الرجل يخبر الرجل الذي يجمع الجموع بشيء من أمر الرسول، يقول إنه قد عنانا في الصدقات وسبب لنا أزمات وهو حضر وقت الصلاة وكانت ستضيع الصلاة، فصلى بالإيماء، وهذه أسماها الفقهاء صلاة الطالب أي طالب العدو، ولكن سندها غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى فعل هذه الفعلة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه من صفات صلاة الخوف ثمان صفات، فعلى إثر ذلك نقول إن الأمر في ذلك واسع، فالقول بالتنوع ما دامت الأسانيد قد صحت أولى من القول بالترجيح، والله أعلم. قال تعالى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية مؤخرة في الذكر لكن مقدمة في المعنى، فسبقتها بآيات. آية أخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهنا قال تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة تمكث سنة في بيت الزوجية متاعا إلى الحول غير إخراج. والآية الأخرى هونت على المرأة من ذلك، قال تعالى في كتابه الكريم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف أي بالزواج، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فالمطلقة لها متعة. إذا نستطيع أن نصيغ الآن الأشياء التي تلزم المطلق تجاه مطلقته المدخول بها، إذا كان ثم رجل متزوج بامرأة وله منها أولاد فطلقها طلقة رجعية، فلها الآتي: لها أن تمكث في بيت الزوجية، أن تمكث في بيت الزوجية. تمكث كم في بيت الزوجية؟ تمكث 3 قروء 3 حيضات، وينفق عليها الزوج في هذه المدة، فلها السكنى مدة العدة، ولها النفقة مدة العدة، ولها متعة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فلها متعة. كم هذه المتعة؟ تقدر بسعة الزوج ويساره من فقره. قال تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذه 3 أشياء ولا مؤخر الصداق كاملا، ولا قئمة العفش ولا شبكتها، وإن كانت حاضنة فإن لها أن تأخذ مقابل هذه الحضانة، تأخذ مقابل هذه الحضانة من نفقة أو سكنة إذا كانت حاضنة لأبنائه أو لبناته. هذا إجمالا ما يتعلق بحقوق المطلقة. الصداق المؤخر لها المؤخر، لها شبكتها وقيمة عفشها، لها السكنة والنفقة مدة العدة، لها متاع على قدر ساعة الزوج، لها الحضانة إن كانت حاضنة. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ما يقول تعالى ذكره: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوم خرجوا من بلادهم خوفا من الموت، قيل خوفا من الطاعون، كذا قيل في الروايات الإسرائيلية. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ثم خبر واضح في الباب، لكن ظاهر القرآن أنهم خرجوا خوفا من الموت. ما سبب الموت؟ قيل مرض الطاعون تفشى، وقيل غير ذلك. خرجوا من ديارهم وهم ألوف. أشهر الأقوال في تفسير قوله تعالى ألوف جمع ألف، كم كانوا لم يذكر كم كانوا في السنة، وإن تكلف بعض المفسرين ومنهم من قال كانوا 40,000، وقيل كانوا 10,000، وقيل كانوا أكثر أو أقل. المهم أنهم أهل قرية خشوا على أنفسهم من الموت، فخرجوا كلهم من البلاد ووصلوا إلى صعيد فسيح أفيح، فلما كانوا في هذا الصعيد قال الله لهم موتوا، فماتوا كلهم عن آخرهم، ماتوا كلهم عن آخرهم، ثم إن الله سبحانه أحياهم، لبيان أنه لا يغني حذر من قدر، ولبيان أن القتال في سبيل الله لن يؤخر أجلا ولن يقدم أجلا. هذا كتوطئة للأمر بالجهاد الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. أين بلادهم؟ الله أعلم. تكلف وتخرص إذا قلنا في كتاب الله بغير علم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. أورد المفسرون من الروايات الإسرائيلية أن نبيهم ناداهم وقال لهم: يا أيتها العظام البالية، ونادى النداءات وسأل ربه سؤالات، فربنا أحياهم له. لكن كل هذا ليس بثابت في الحديث. لا أخفى عليكم أن من أصول الاستدلالات على البعث في الكتاب العزيز أمور، منها استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، ولهذا عدة أدلة في الكتاب العزيز أكثرها في سورة البقرة، منها قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام مع قتيل بني إسرائيل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومنها صاحب القرية الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه. ومنها الحمار: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وكذلك منها طلب الخليل إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. فالحاصل أن هذه استدلالات على البعث ومن أصول الاستدلالات، والله أعلم. بهذا القدر أجتزئ، إذ الآية تحتاج مزيد أحكام إن شاء الله تعالى. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.